نتكلم عن رؤيته، عن محبته، عن غيرته، عن حب ثنائه. كيف يفعل بمن يخشاه؟ وكيف يفعل بمن يحبه؟ نتكلم عن فرحه، عن غضبه، عن ضحكه سبحانه وبحمده، عن حلمه، عن عدله، عن سعة مغفرته، عن سعة رحمته، عن نسيانه لعبده العاصي، عن كنفه على عباده يوم القيامة. وهذا غيض من فيض وقليل من كثير. عن رؤية الله عز وجل روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب سبحانه وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة واللفظ لأبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وفي رواية مسلم: والذي نفسي بيده لترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيتهما سبحانه وبحمده. نتكلم عن محبته لعباده الصالحين. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن موسى سأل ربه: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال الله عز وجل: ذاك رجل يجيء يوم القيامة وهو آخر أهل الجنة، يقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذ الناس أخذاتهم؟ فيقال له: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال: فإن ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت أي رب، رضيت أي رب. قال: فذلك لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال موسى: أي رب، فأعلاهم منزلة. ده حال الأدنى، وما الحال الأعلى إيه؟ أي رب، فأعلاهم منزلة. قال هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عن حب ثنائه لنفسه سبحانه وبحمده روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه الثناء من الله، لذلك مدح نفسه سبحانه وبحمده. ليس لأحد أن يمدح نفسه، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في صفات ما ينفعش يتصف بها المخلوقين بتاعت ربنا بس. ليه؟ لأن انت ناقص، هو سبحانه وبحمده كامل. وعد النصارى يثير شبهات على المسلمين، يقول لك انت ما تتعظمش وربنا عظيم، ويسمي نفسه الجبار. هو ده اسم جبار منتقم؟ ها، قال تعالى في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما قسمته. دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. انت ما تتعظمش لان العظمة ليه لوحده، انت ما تتكبرش لان هو المتكبر. متكبر؟ اه متكبر، حق له ان يتكبر، من حقه، مش من حقك انت. حرام في حقك انت تتكبر، حرام في حقك انت تتعاظم. ليس لك التعاظم، انت بشر وغيرك من المخلوقين كلهم يحتاجون اليه سبحانه، وهو لا يحتاج الى احد، فحق له ان يتكبر، فانت على ما تتكبر. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر يوم القيامة الجبارون والمتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم. شفت الذر اللي انت بتسميه نمل؟ ده اللي انت بتسميه نمل، ده ما اسموش نمل، بيخش الجسم الصغير ده الاصفر ده، ده ما اسموش نمل. النمل اللي هو الكبير اللي انت بتسميه حرام الحلة، ده اسمه النمل. ده النمل في كتاب الله وسنة رسول الله، ده اسمه النمل الكبير، ده اسمه النمل. اما الصغار ده مش موس نمل، اللي بيمشي على الحيطه ده في البيوت بتاعتنا، وبعض الناس يقول لك اموته ولا ما موتوش، موته، لان هو مش نمل، ما نزلتش فيه الحرمه، ده اسمه ذر. يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر يطأهم الناس مش شايفينهم. يا اهل المحشر مش شايفين، هو ماشي وهايم على وجهه وماشي في يوم المحشر ومش شايف غير الناس كتيره قدامه، انت عمال تدوس على ذر تحت منك مش شايفهم. العالمين كلهم عمالين يطأهم الناس بأخفافهم، ها، بأقدامهم، مش شايفينهم. يحقرهم الله عز وجل يوم القيامة. ليس أحد أحب إليه الثناء من الله، لذلك مدح نفسه الملك القدوس العزيز الحكيم، مدح نفسه. وليس أحد أغير من الله، جاء في ذات الحديث: ليس أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في آخر قصة الكسوف، صلاة الكسوف، قالت: فخطب الناس فقال: يا أمة محمد، ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا فررتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. كيف يفعل الله عز وجل بمن يخشاه. روى الإمامان البخاري ومسلم والحديث لمسلم للفظ مسلم أن رجلا قال لأهله، وهذا الرجل لم يعمل حسنة قط، انظر لم يعمل حسنة قط، قال لأهله إذا هو مات فحرقوه، احرقوا جسده بالنار، ثم أتوا في يوم شديد الرياح فزروا نصفه في البحر ونصفه في البر. هيتفتت بعد ما يتحرق، هيتفتت كده فتفيت، جيب الفتفيت دي نص البني آدم درميه في البحر في يوم الرياح، فالرياح تاخده وتطير كل ذرة في حتة شكل، ونصفه في البر، فلما مات قال نصفه في البر ونصفه في البحر، هو يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، والله في رواية لئن قدر الله عليه، كلمة عن نفسه، ليعذبنه الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فمات فحرقوه وفعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم أمامه سبحانه وبحمده، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب، في رواية خشيتك يا رب، فغفر الله له. طبعا بعض الناس ياخد حديث زي دون ويعملوا منهج حياة، ويجي يتكلم بالحديث وينسى بقية الأحاديث، الله سبحانه وتعالى كما أنه غفور، سنتكلم عن المغفرة، ورحيم، وسنتكلم إن شاء الله عن الرحمة، فهو أيضا شديد العقاب. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أرأيت هذا الذي هذه رحمته شرع للناس حد الزنا، القتل بالحجارة حتى الموت، انظر إلى هذه الشدة في القتل وانظر إلى رحمته، شديد العقاب، إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ما تخدش بقى الحديث تقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى غفر لبغي سقط كلبا، واحدة بتتاجر بشرفها غفر لها بسقيا كلب، يوم واحد واخد الحديث وانا هعمل بالحديث، لا، ما تاخدش النادر من الحكم وتعمله قاعدة. تاني هقول الجملة دي وفهمها عني جيدا، لا تأخذ النادر من الحكم وتجعله قاعدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الإسلام لكل قاعدة شواذ، اسمها شواذ القاعدة، شواذ القاعدة. أصل الكلام ايه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، دي القاعدة. فلما تسمع عن رجل قتل 100 نفس وتاب ثم دخل الجنة، أو امرأة بغي كانت تتاجر بعرضها فسقط كلبا دخلت الجنة، أو رجل أخر شوكة عن طريق المسلمين فغفر الله له فأدخله الجنة، دي شواذ القاعدة. فما تسيبش القاعدة العامة اللي هي العمل الصالح. قال تعالى في سورة الأعراف ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمن عمل صالحا دخل الجنة، ومن عمل غير ذلك كان مستحقا لعذاب النار. ولا نحكم بالنار والجنة لأحد، ولكن نفهم ان احنا نمشي على القاعدة ما نمشيش على شواذ القاعدة. رجل لم يعمل حسنة قط قال يوم القيامة لربه لما سأله ما صنع، لماذا صنعت هذا؟ قال مخافتك يا رب فغفر الله له. نفس اللي احنا هنتكلم كيف أفعل بمن ظن به خيرا؟ كونوا رجلان. والحديث رواه أحمد في مسنده وضعفه بعض محققه مسند الإمام، والحديث بين الحسن والضعيف. آخر رجلين بعدما قضى الله عز وجل بين العباد يأمر بهم الله عز وجل إلى النار، فإذا جاء أحدهم إلى النار التفت، في رواية جعل يتلفت، فقال الجبار ردوه، لماذا تتلفت؟ يعني هل ظلمك الكتبة؟ هل وجدت غير الذي قد عملت في حياتك؟ لماذا تتلفت؟ قال يا ربي ظننت أنك تأمر بي إلى الجنة، ده كان ظنه في الله عز وجل، فغفر الله له فأدخله الجنة. الحديث والأحاديث التي شابهت ذلك في بابها تحض على حسن الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ها؟ وقال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. كل ده في الباب حسن الظن بالله، لا غير هذا الباب. كل ده في مخافة الله حقيقة. حديث الرجل الذي حرق نفسه، ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الرجل ده كان مؤمن بلقاء الله ومؤمن ان في عذاب يوم القيامة، لا يعذبنه الله عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، مؤمن ان في ربنا. لما يجي نتكلم عن ساعة مغفرته بتطابق هذه النقطة بالضبط. اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي، نتكلم عن ساعة مغفرة الله عز وجل. قال علم عبدي ان له ربا، هي دي بتاعت الرجل اللي حرق نفسه، يعلم ان له ربا. رجل حرق نفسه قال ارمي نصه هنا وارمي نصه هنا، ليه؟ مش عايز ربنا يجمعه، مش عايز ربنا يحصل عليه. ها؟ بعقله الضعيف الضئيل مش عايز ربنا. ليه؟ لانه متاكد لو ربنا جمعه هيعذبه عذابا ما عذبه، يعني عارف ان في ربنا. اذنب عبد ذنبا قال اي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله علم عبدي ان له ربا، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل. في الرابعة فليفعل عبدي ما شاء. في باب الرجاء وعدم القنوط الحديث يتحدث، يعني لا تقنط من رحمة الله عز وجل، لا تقنط من رحمة الله عز وجل. روى مسلم من حديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عن الجميع أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. غفور، سمى نفسه غفور وغفار، كثير المغفرة لعباده سبحانه وبحمده. نتكلم عن فرحه، ربنا بيفرح. ربنا بيفرح. وروى الحديث الإمام مسلم من حديث أنس وابن مسعود وجابر وابن عمر وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات مدوية، أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء. ولك أن تتخيل إن واحد قاعد في وسط الصحراء، والصحراء أنت كل ما تفكر نفسك اللي أنت ماشي على طول عشان توصل أي مكان تلاقي نفسك بعد فترة بتلف وترجع في نفس المكان تاني، دي بالنسبة للصحراء، صحراء وما يقدرش يمشي أصلا المسافة دي كلها. الله شفت بنفسي صورة كده على الفيس أوجعت قلبي، تمانية كانوا من أسوان ورايحين مكان كده مش عارف ليبيا ولا رايحين فين، شفتهم بعيني والله نفس الموقف كده بالظبط، شيل عربية جيب والعربية غرزت في الرملة ودخلوا في الصحراء فغرزت في الرملة في قلب الصحراء. والناس وجدتهم بعد أيام وشهور هياكل عظامية الثمانية، هيكل عظمي. تبقى لك أنت طبعا رقم ثمانية ده مات 8 مرات يا جماعة، رقم ثمانية فيهم كان 8 تنفار من السودان، رقم ثمانية ده مات 8 مرات وهو بيموت بيشوف كل واحد قدامه بيموت، كل واحد قدامه بيموت هو بيموت معاه. فكان على راحلته في أرض فلات مدوية فانفلتت منه، خصلة من خصال الإبل إن هي ما بتنفلت بتجري ما بترجعش، وعليها طعامه وشرابه. فلما أيس منها قعد يدور عليها لغاية ما يئس إن هو يلاقيها، أتى ظل شجرة فاضطجع في ظلها وهو ينتظر الموت، فإذا هو بها قائمة عند رأسه، وهو نايم كده فتح عينه لقاها واقفة راحلة الجمل ده واقف عند رأسه، فأخذ بخطامها بالحبل بتاعها وقال من شدة الفرح اللي هو رجعت له الحياة بعد الموت، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تاني بقى احنا عايزين ايه من الحديث ده؟ النبي بيقول لك ان ربنا أشد، شفت الراجل ده فرحان قد إيه؟ أعتقد ما فيش حد على وجه الأرض يفرح قد فرح الراجل ده اللي ذكره النبي ده، ما تلاقيش حد يفرح أكتر من فرحة دي أبدا. بيقول لك لله أشد فرحا من هذا الرجل بتوبة عبده حين يتوب إليه. خدت بال حضرتك؟ شفت الفرح قد إيه بالتوبة؟ طب هو بيفرح قوي كده ليه يعني؟ بتنفعل مع الطاعة أو بتضر المعصية؟ لا والله، لا لا الطاعة بتنفعه ولا المعصية بتضره. ايه والله بيفرح لمجرد ان هو سبحانه وتعالى بيحب الخير للناس، بيحب الخير بس للناس. قال تعالى، والحديث قدسي رواه مسلم من حديث ابي ذر، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ها؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا بتضره ولا بتفيده، الطاعة لا بتنفعه ولا المعصية بتضره، بيفرح بس لحب الخير للناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليم. بيضحك، بيضحك سبحانه والحمد. وثبتت صفة الضحك في أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم، من حديث أبي ذر الذي هو في صحيح مسلم، لما ده آخر أهل النار دخولا الجنة، قال الله عز وجل لملائكته خبئوا عنه كبار ذنوبه واعرضوا له صغاره، فخبأوا كبار الذنوب وعرضوا الصغار، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قل نعم يا رب، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، نعم يا رب، وهو مشفق من كبار ذنوبه، ما دي كلها الصغائر، بل هعمل ايه في الكبائر؟ قال فيقول الله عز وجل اذهب فقد بدلت سيئاتك حسنات. فهنالك يصيح العبد يا رب إن لي ذنوبا ما أراها هنا. أدم بقى السيئات تبدل حسنات، هات لي الكبائر بقى كلها، أنت مخبي الكبائر. إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال له إن لي ذنوبا ما أراها هنا. وفي حديث أبي سعيد، حديث اللي هو هل نرى ربنا، حديث طويل، آخر الحديث قال في آخر أهل الجنة دخولا برضو، قال الرجل لما قال الله عز وجل ادخل الجنة، قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال فضحك الله عز وجل وقال أما إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. فقال الأعرابي الله يضحك؟ قال النبي نعم. قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يغضب سبحانه وبحمده. وهذا حديث في البخاري ومسلم، والأحاديث كثيرة جدا، أروي لك هذا فحسب. لما كان يوم الحشر يوم القيامة، نظر الناس بعضهم إلى بعض فقال: ألا ترون من يشفع لكم عند ربكم؟ ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تروا ما قد بلغنا؟ فيقول بعضهم لبعض: آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، فأتوا آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. والحديث طويل، يذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل رسول يقول عدا محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكما أنه يضحك فهو يغضب، وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء سبحانه وبحمده. حليم يحلم على الناس، وذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ينسبون له الولد ويجعلون له ندا، ومع ذلك فهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. تخيل، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، مهما سمعت من أذى مش أكتر من ربنا. إيه والله العظيم، شفت الحلم بتاعه؟ يقولك إن ربنا ولد. سورة الصفات استعجبت جدا لما تعلمت النحو، ان الايه بتقول ايه؟ كلنا ولد الله. انا كنت متخيل ان بيقولوا على سيدنا عيسى ولد الله، جه داخله في دماغي. فلما ربنا علمني النحو، ده لفظ الجلاله مرفوع، يعني هم مش بيقولوا ان عيسى ابن الله كده، ان عيسى ده ابن الله فتبقى الكلام مضاف ومضاف اليه، لا الكلام مش مضاف ومضاف اليه، ده هم بيقولك ربنا فاعل مرفوع، ان ربنا نفسه ولد، بينسبون ليه الولادة، هو ولد. تخيل، ولد الله، خبرك مش عيسى ابن الله بس، لا ده هو ولد، ده كمان ولد بنفسه، هو ولد بنفسه مش مريم، ولد الله. وانهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد سبحانه وبحمده. ولك اللي قال عزير ابن الله، ولان ربنا تسالي الثلاثة، واللي قال لك ان ما فيش اله اصلا. واحد والله العظيم سمعت الكلام ده بنفسي، بيقول كده الواحد مسجون يعني عنده وهو في السجن، فبيقول له حارس السجن من فجره ماسك الرغيف كده، بيقول له: مش انت بتقول ان ربنا بياكلني؟ الرغيف في ايديا اهو، خليه ياكلك اهو، الرغيف اهو، هم كانوا طول اليوم بياكلوا رغيف اهو، الرغيف خليه ياكلك، خليه دلوقتي انا واقف وخليه ياكلك. وطالب تاني في الجامعة اللي ربنا موجود يموتني دلوقتي. ها؟ ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. مستحيل تجيب واحد سمع أذى أكتر من ربنا، ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى النبي محمد ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ده بيقول إن هو ولد، وبيقول إن هو ليه ند. وقريش كانوا حاطين 360 صنم في الكعبة، بيقول كلهم شركاء الله عز وجل في خلقه. والصوفية بتقول لك إن الكون ده ليه أربع أقضاب، ده غير ربنا. والشيعة بيقول لك إن لو قلت يا رب أو قلت علي أو قلت يا فاطمة التلاتة واحد. سمعتها بودان والله. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم لا يدعون له ولد ويجعلون له ندا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم. سبحانه وبحمده حليم حليم. طبعا أنا متأكد إن كل صفة من اللي أنا بقولها في الخطبة دي محتاجة خطبة كاملة لوحدها، بس إحنا مسمين الخطبة كلام عن الله، كلام عن الله سبحانه وتعالى. حليم عدل، بيبان قوي عدله في الحديث ده، حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم. يؤتى برجل فيقول الله له يوم القيامة أي فل، أي فل يعني يا فلان، اختصار فلان فل، أي فل، ألم أكرمك وأزوجك، ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأذرك تربع وترأس وأسخر لك الخيل والإبل؟ قال بلى يا رب. قال فكنت تظن أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. شوف نسيان ربنا للعبد، شوف نسيان ربنا للعبد. قل لي هو ربنا بينسى؟ ها ربنا بينسى؟ لا ربنا ما بينساش. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، لا ينسى سبحانه وبحمده. لكن نسيان بمعنى الإهمال، العلماء أجمعوا لأن النسيان بمعنى الترك، أن ربنا يتركه إهمالا، يتركه هكذا إهمالا، كما نسي آيات الله عز وجل. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال نسيت يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يأتي بالآخر يقول ألم أزوجك وأسودك وأكرمك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تربع وترأس؟ تربع دي يا جماعة يعني بتاخد الربع من الغنيمة لأنك أنت سيد القوم، ها؟ فبياخد الربع. أذرك تربع وترأس؟ قال بلى يا رب. قال فما منعك أن تعبدني؟ قال يا رب أنا لا أقبل على، ألم تجرني من الظلم؟ يقول الله بلى أنا جرتك من الظلم. قال فلا أقبل شهيدا إلا من نفسي، هشهدش علي حد غير نفسي، أنا أشهد على نفسي. قال فيختم الله عز وجل على فمه ويقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. بص العدل بقى، بص العدل بقى، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. سبحان الملك العظيم. هو مش قادر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ياخده كده ويرميه في النار؟ ها ياخده ويرميه في النار ولا شهيدا بقى؟ ولا مش قادر ولا مش قادر؟ ها قادر. ده ما كان سمعنا الخطبة اللي فاتت ان ابليس كان بيقول ايه، قاعد يناقش ربنا، مش ربنا كان قادر ياخده ويرميه في النار والموضوع خلص؟ فكان قادر سبحانه وتعالى. ليه المناقشة دي؟ عدلا منه ورحمة مع ابليس، مع ابليس. يقول لك انت ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. نقاش خلاص. هو رفض السجود ممكن غير ولا كلمة يترمي في النار ممكن. بص العبد يقول لربنا ايه، مش عاجبه كلام ربنا، مش عاجبه ان ربنا نفسه شهيدا. قال الله عز وجل في سورة النساء ايه، وكفى بالله، كفى بالله ايه شهيدا، كفى بالله شهيدا، يكفي ان ربنا بيقررك بذنوبك وانت بتقول اه انا عملت ده كفاية. لا، ولا ربنا شهيد ولا اي حد يشهد علي، ولا كرام الكاتبين، ولا كرام لا اقبل على نفسي الا شهيدا مني. العدل بقى يقول له ايه، يقول له ماشي. فيختم على فمه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، فيخلى بينه وبين الكلام فيقول تبا لكن فعنكن كنت أناضل. انتوا بتشهدوا علي، انا انت ايديا بتشهد علي ورجلي بتشهد علي، تشهد علي وانت اللي هتخش النار اصلا، ده انا عنك انت كنت عمال اناضل ربنا سبحانه وتعالى. تبا لكن فعن كن كنت أناضل. مش مزاجك، مش مزاجك، هتشهد غصب عنك. عن سعة رحمة الله رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها إلى الأرض واحدة بها يتراحم الخلائق وتعاطفون حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. 100 رحمة، فإذا كان يوم القيامة كانت له 99 رحمة يرحم بها عباده. وهناك شبهة، قل لي بقى إزاي يا عم الحاج كل الرحمات دي ومش هيرحم الكافرين؟ ها إزاي كل الرحمات دي؟ وفي حديث عندنا بيقول يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. حتى جلس الصحابة على ركبهم، نكصوا على ركبهم، جثوا على ركبهم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. الحديث في البخاري ومسلم، الحديث ده يا آدم أخرج بعث النار. وكيف تقول إن أكثر أهل النار أو أكثر الناس، أكثر الناس في النار، فين أكثر الناس في النار دي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، وما أنتم بكلم المسلمين كلهم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، وذلك بأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ما فيش حاجة اسمها كافر يا جماعة في عقيدتنا يخش الجنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين حتى الشيعة، مش أهل السنة بس، حتى الشيعة، إن ما فيش حاجة اسمها كافر يخش الجنة، دي عقيدتنا. هم يعتقد اللي هم عايزين يعتقدوه، غيرنا بيعتقد إن المسلمين في النار وهم في الجنة براحتهم، كل واحد ليه عقيدته. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول وانت بتقول ان ربنا ليه 100 رحمة؟ لا، الرحمة دي حضرتك بيتكلم عن رحمة المؤمنين، طلع الكافرين برا الموضوع، طلع غير المسلمين. 100 رحمة دي شايلها كلها للمسلمين. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها كلها بقى، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فكلها مكتوبة لمين؟ كلها مكتوبة للمسلمين، كلها مكتوبة للمسلمين. في الرحمة حديث سيدنا عمر، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة في السبي تبتغي، عمال أدور على حاجة كده، فوجدت صبيا فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وما تاخدش برضو الحديث على مطلقه كده، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو سبحانه وتعالى شديد العقاب سبحانه وبحمده. الحديث في باب الرجاء: اوعى تقنط من رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم يقنط من جنته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لم يطمع في جنته أحد. وده برضو الحديث مش في باب ان الكافر ممكن يخش الجنة، لا، النبي بيضرب المثل بس، وقال لك لو يعلم بصيغة المضارعة مش بصيغة الماضي، يعني ما قالش لو علم الكافر، لا، قال لك لو يعلم، يعني هو لم يعلم ولن يعلم. خد بالك من النقطة دي كويس جدا، لو يعلم الكافر بصيغة المضارعة مش بصيغة الماضي، ما قالش لو علم الكافر، لا، قال لو يعلم. يعني ايه؟ يعني هو لن يعلم ولن يعلم ولن يعلم، عشان دي عقيدة يا جماعة، عقيدة. رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، كتبها للذين يتقون، مغفرة ربنا سبحانه وتعالى واسعة جدا، كتبها لعباده الصالحين ليست للكافرين. وأخيرا كنف الله عز وجل، كنف الله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم أن المؤمن يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيقرره بذنوبه، ده المؤمن، فيقر بها ويقول فعل، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. حب الله عز وجل لذاته: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.